السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لتلك السلسلة المباركة، وهي سلسلة تفسير النداءات الإلهية للمؤمنين في القرآن الكريم، ومع النداء السادس والعشرين الجزء الثاني الذي ذكرنا في الجزء الأول من هذا النداء السادس والعشرين أركان الإيمان، وتوقفنا عند الإيمان بالكتب. واستكمالا لهذا النداء العظيم في سورة النساء، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. هذا النداء السادس والعشرين حسب ترتيب المصحف الشريف، فهذا الجزء الثاني من هذا النداء. فاستكمالا له فقد يعني نكمل أركان الإيمان، وانتهينا من الإيمان بالكتب، ونكمل هذا الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. فقبل أن نبدأ في الإيمان بالرسل، نعرف الفرق بين النبي والرسول. فما هو الفرق بين النبي والرسول، أو الرسول والنبي؟ فالرسول هو كل ذكر حر أوحي إليه وأمر بالتبليغ وأتى بشرع جديد. الرسول هو كل ذكر، يعني ليس امرأة، وحر ليس عبد. أوحي إليه يعني من الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل الموكل بالوحي، وأمر بالتبليغ يعني أمر بتبليغ قومه ما أمر الله عز وجل به من الشرائع، وأتى بشرع جديد يعني لم يكن يعني في كتاب قبله ولا مع أو إلى نبي قبله أو رسول قبله. أما النبي فهو كل ذكر حي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، فكل رسول نبي ولا عكس. ومن كفر برسول واحد فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل، كما قال تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أما معنى الإيمان بالرسل فهو التصديق الجازم بأن الله تبارك وتعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده بلا شريك، والكفر بما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، أي أن دعوتهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقت في أصل الدين، وهو توحيد الله تبارك وتعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كماله. وأما فروع الشرائع في الفرائض والحلال والحرام، ويعني مما قد اختلف فيه الحكمة، فقد تختلف يعني شريعة رسول أو نبي عند شريعة رسول آخر، وهذا طبعا بمقتضى حكمة من الله تبارك وتعالى. أيضا من معنى الإيمان بالرسل هو أن يعني أنهم هداة مهتدون، وأرسلهم الله عز وجل لهداية الخلق هداية دعوة ودلالة إرشاد إلى سبيل الهدى، كما قال الله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني هداية دلالة وإرشاد وتوجيه وغير ذلك. أما هداية التوفيق والسداد والتثبيت فليس لأحد إلا لله تبارك وتعالى، فكما هو معلوم أن الهداية هدايتان، أن الهداية هدايتين أو هدايتان، هداية إرشاد ودلالة وهداية توفيق. فأما هداية التوفيق والتثبيت والتسديد هي بيد الله تبارك وتعالى، لا يقدر عليها إلا الله. أما هداية الهداية الأخرى أو النوع الثاني هو هداية الدلالة والإرشاد، وهي تكون للأنبياء وتكون لكل من يعني دعا إلى هداية، ومن الدعاء والعلماء وطلاب العلم وغير ذلك، فهم يكونون سببا في هداية الناس، هداية دلالة ودعوة وإرشاد وتوجيه ونصح وغير ذلك. فهداية التوفيق والسداد كما ذكرنا ليست لأحد إلا لله تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى مقلب القلوب ومصرف الأمور، ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل تصريف شيء منها فضلا عمن دونها. ولذلك قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كما أيضا من الإيمان بالرسل، نؤمن أن جميع الرسل صادقون مصدقون أتقياء أمناء هداة، أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة قد أيدهم الله تبارك وتعالى، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله عز وجل به ولم يكتموا منه حرفا واحدا، ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوا. يعني الله عز وجل أرسلهم فهم يعني أمناء على كل ما أرسلهم الله عز وجل به وأمنهم عليه. أيضا من الإيمان بالرسل أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله تعالى فضل بعضهم يعني بعض النبيين على بعض درجات، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين. فأما عيسى عليه السلام فكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء الآية 171: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله، إلى آخر الآية. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين، وهي درجة الرسالة التي هي أعلى الدرجات وأجل المثوبات. وكلمته ألقاها إلى مريم أي كلمة تكلم الله بها فكان عيسى عليه السلام، ولم يكن تلك الكلمة وإنما كان بها، لم يكن تلك الكلمة وإنما كان بهذه الكلمة التي قالها الله عز وجل. وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم، وكذلك كقوله وروح منه أي من الأرواح التي خلقها وكملها بالصفات الفاضلة والأخلاق الكريمة. أرسل الله عز وجل روحه جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مريم عليها السلام فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلام. فلما بيّن الله حقيقة عيسى عليه السلام أمر أهل الكتاب بالإيمان به وبرسله، ونهاهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة، أحدهم عيسى والثاني مريم، فهذه مقالة النصارى قبحهم الله. فأمرهم أن ينتهوا وأخبر أن ذلك خير لهم، لأن الذي يتعين أو لأنه الذي يتعين أنه سبيل النجاة وما سواه فهو طرق الهلاك. ثم نزه نفسه عن الشريك سبحانه وتعالى والولد، فقال: إنما الله إله واحد أي هو المتفرد بالألوهية التي لا تنبغي العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وكلمة سبحانه أي تنزه وتقدس، وأن يكون له ولد لأن له ما في السماوات وما في الأرض، فالكل مملوكون له مفتقرون إليه، فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. ومن الإيمان بالرسل أن نؤمن بهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه منهم آدم ونوحا وإدريس وهودا وصالحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإلياس وذكريا ويحيى واليسع وذي الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة. والأسباط هم أولاد يعقوب عليه السلام، وكانوا 12 رجلا عرفنا القرآن بواحد منهم وهو يوسف عليه السلام، والباقي عددهم 11 رجلا لم يعرفنا الله تبارك وتعالى بأسمائهم، ولكنه أخبرنا بأنه أوحى إليهم فقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، هذه في سورة البقرة والآية رقم 136، يعني هؤلاء الأسباط قد أوحي إليهم كما أوحي إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام جميعا. فكما ذكرنا أن هؤلاء الأنبياء الذين ذكر أسماؤهم في القرآن منهم الأسباط ذكروا جملة، وأيضا ذكر عيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقص علينا من أنبائهم ثم قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وأول الرسل بعد يعني الاختلاف، يعني اختلف الناس، هو نوح عليه السلام، لأن أمته بعث إليها أمته التي بعث إليها كانت أول من اختلف وغير وبدل وكذب. قال الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب بعدهم. وكان الناس قبل نوح أمة واحدة على دين آدم عليه السلام، كما قال ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة ومجاهد وغيرهم. وقد قال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد، فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قالوا: كان بين نوح وآدم 10 قرون، يعني 1000 عام، كلهم على الشريعة من الحق أو شريعة الحق، فاختلفوا، فبعث الله عز وجل النبيين مبشرين ومنذرين. أيضا جدير بالذكر أن نذكر أن هناك من الرسل من سموا بأولي العزم، والمشهور أنهم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، يعني أولو العزم من الرسل، كما ذكر الله عز وجل ذكرهم في القرآن، قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، كما ستأتي الآية. أيضا قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالله عز وجل اختص بعض الرسل وسماهم بأولي العزم لأنهم لقوا إيذاء شديدا وصبروا صبرا جميلا. وهؤلاء العزم هم نوح عليه السلام، على المشهور أنهم نوح عليه السلام هم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. والعزم معنى كلمة أولو العزم، العزم يعني الجد والحزم والصبر وكمال العقل. ولم يرسل الله تبارك وتعالى من رسول إلا وهذه الصفات مجتمعة فيه لا شك، غير أن هؤلاء أصحاب الشرائع المشهورة كانت الصفات فيهم أكمل وأعظم من غيرهم، ولذا خصوا بالذكر في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، فذكر الأنبياء جميعا، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وكذلك أيضا أو ذكر الله عز وجل في سورة الشورى في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني يا محمد، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وهؤلاء الخمسة هم الذين يعني يتراجعون في الشفاعة بعد أبيهم آدم عليه السلام حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يتراجعون في الشفاعة، كل أحد يقول اذهب إلى نوح، اذهب إلى إبراهيم، اذهب إلى موسى، فيتراجعون في الشفاعة بعد أبيهم آدم عليه السلام حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك مسألة في من هو الذبيح، يعني من هو الذبيح، يعني من هو الذي ذبحه إبراهيم حينما أمره الله تبارك وتعالى أن يذبح ابنه، حينما قال سبحانه وتعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا إبراهيم عليه السلام أمره الله عز وجل في هذا البلاء العظيم والمبين أن يذبح ابنه. فهناك خلاف بين هل هو الذبيح هو إسماعيل عليه السلام أم هو إسحاق عليه السلام، والقول بأن إسحاق هو الذبيح هو قول مرجوح أو مردود، وإنما كان الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، كان كما يفهم من سورة الصفات في قوله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني بعدما كذب أو لم يستمع قوم إبراهيم إليه ولم يؤمنوا بالله تعالى ويوحدوا الله تبارك وتعالى، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، يعني هب لي ولدا صالحا، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي لما كبر واشتد عوده وصار غلاما، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ولا شك أن رؤيا الأنبياء حق، فقال: يا بني إني، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفديناه بذبح عظيم. ثم قال بعد ذلك، يعني في سورة الصفات أيضا: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فبعدما ذكرها تلك القصة، قصة الذبح، قال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهذا يقتضي أن البشرى الأولى كانت إسماعيل، وإسحاق رزق به إبراهيم عليه السلام على الكبر بعد إسماعيل عليه السلام. أيضا في سورة هود قال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن هذا استدل بهذه على أن الذبيح هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده؟ ووعد الله عز وجل حق لا خلاف فيه، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه، فتعين أن يكون إسماعيل عليه السلام هو يعني الذبيح، وهو من أحسن الاستدلال وأصحه، والله عز وجل أعلم. انتهى يعني كلام ابن كثير. أيضا من أركان الإيمان الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وهذا الإيمان يجب أن يكون مجردا عن ادعاء الغيب، يعني ادعاء الغيب بعلم وقت الساعة، فإن ذلك من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقال سبحانه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر يدخل أمرات الساعة الكبرى والصغرى، والإيمان بالموت، والإيمان بما بعد الموت بما فيه من سؤال القبر وعذابه ونعيمه، والإيمان بالصور والنفخ فيه، والإيمان بالبعث والنشور، والإيمان بالحشر يوم يجمع الله عز وجل الخلائق وجمع الخلائق في الموقف وأحوالهم فيه، ولقاء الله تبارك وتعالى، والعرض والحساب والمجيء والكتاب والأشهاد وشهادة الأعضاء والجوارح ونشر صحائف الأعمال وأخذ أهلها باليمين، يعني أهلها يأخذون الكتب أو الصحائف باليمين والشمال. أيضا الإيمان بالميزان والإيمان بالصراط والاقتصاص من المظلوم، اقتصاص من الظالم للمظلوم. وأيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، والإيمان بما جاء في الكوثر وحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن له لواء الحمد يوم القيامة. وأيضا الإيمان بالشفاعة وأحاديثها، يعني والمقام المحمود، فتفصيل تلك الأمور يعني فيها تفصيل كثير. الإيمان باليوم الآخر لها يعني تفصيلات كثيرة، لكن نحن نجتزئ في يعني هذا النداء ببعض يعني أركان الإيمان على الجملة. فكما ذكرنا الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فذكرنا الركن يعني أركان الإيمان، وإلى الجنة والنار وغير ذلك من الإيمان باليوم الآخر. أيضا هناك أقوال في ذكرت في اختلاف يعني بعض أهل الضلال فيما يتعلق بالجنة والنار، كابن عربي والجهم ابن صفوان يعني من الجهمية والمعتزلة والقدرية، أنهم يقولون إن أهل الجنة يعني يعذبون عذابا معنويا ليس عذابا حسيا، ومنهم من يقول إن الجنة والنار تفنيان كلتهما لأنهما حادثتان، ومنهم من يقول لم يكونا الآن موجودتين بل ينشئهما الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وقالوا خلق الله الجنة والنار قبل الجزاء عبث، يعني إذا خلقها قبل الجزاء فهذا عبث لأنها تصير معطلة. هذا كلام كله باطل ومخالف لصحيح المعقول وصريح المنقول، ويعد محادة ومشاقة لله تبارك وتعالى. أيضا من الأركان أو الركن السادس والأخير في أركان الإيمان هو القضاء، الإيمان بالقضاء والقدر. قال الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وحديث جبريل كما في الصحيح وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وقال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وذلك إلا في الشقاوة والسعادة والحياة والموت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى، وذكر القدر عند ابن عباس يوما فأدخل إصبعه السبابة والوسطى في فيه فرقم بهما باطن يديه فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانت في أم الكتاب، وكلمة رقم أي ختم أو علم علامته، والرقم يعني التنقيط أو النقش، يعني ابن عباس يعني أراد أن يثبت لهم أن كل شيء بقدر وأن كل كلمة وهمسة وذهابا ومجيء وغير ذلك هو موجود في أم الكتاب، فأخذ باطن يده ثم يعني أدخل إصبعه في فيه فبل له بريقه فرقم بهما باطن يديه، يعني قال إن هاتين العلامتين يعني موجودتين أو كانت في أم الكتاب. أيضا قال ابن عمر رضي الله عنهما في حديث جبريل لو أن لأحدهم مثل جبل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وللقدر أربع مراتب هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، يعني من ضمن الإيمان بالقدر خيره وشره، ونعلم أن القدر له أربع مراتب هي مرتبة العلم وهي علم الله عز وجل، والكتابة أنه كتب، والمشيئة أن الله عز وجل مشيئة، والخلق. فالمرتبة الأولى وهي العلم وهي الإيمان بعلم الله تعالى المحيط بكل الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. رواه مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث، رواه الإمام مسلم. فالله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، وعلم أرزاقهم وأنجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار من قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، ومن قبل أن يخلق الجنة والنار. علم دقة ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته أو سره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه، كل ذلك بعلمه سبحانه وتعالى الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. قال الله سبحانه وتعالى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر هو العلم، أما المرتبة الثانية وهي الكتابة وهي الإيمان بكتاب الله تبارك وتعالى الذي لم يفرط فيه من شيء. قال تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، وقال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت به في الأرض، وقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. المقصود من هذا الكلام أن الإنسان ليس مخير صرفا ولا مسير صرفا، وإنما الله عز وجل هداه النجدين وجعله ميسر لما يعمل. اعملوا فكل ميسر، يعني ميسر لما خلق له. أيضا والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة مقادير، يعني الإيمان بالكتابة أول شيء أو أولهم. خمسة مقادير كما ذكرنا: أولهم التقدير الأزلي وهو قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق الله القلم، وثانيا كتابة الميثاق يوم أن قال الله عز وجل يعني: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا لغافلين. وهذا يسمى ميثاق الذر، لأن الله عز وجل يخرج كل أو أخرج في يوم من الأيام أخرج ذرية آدم عليه السلام كلها، ثم أشهدهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، يعني كلنا في يوم من الأيام أخرجنا من ظهر آدم عليه السلام، وأشهد الله عز وجل على ربوبيته وألوهيته فشهدنا، ثم أرجعنا مرة أخرى إلى ظهر آدم، ثم بقينا يعني نتناسل أو يتناسل البشر حتى يعني يومنا هذا وإلى يوم القيامة. فهذا ميثاق يسمى يعني ميثاق الذر أو كتابة الميثاق. التقدير الثالث وهو التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب إذ ذاك ذكورتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق، فلا يزاد منه ولا ينقص منه. في قوله تعالى: أحصيناه كتابا، قال يعني في الكتابة، قال الشيخ السعدي: أي أثبتناه في اللوح المحفوظ، فلا يحسب المجرمون أن عذبناهم بذنوبهم أو بذنوب لم يعملوها، ولا يحسب أنه لا أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى شيء أو ينسى منه مثقال ذرة. في الإيمان بكتابة المقادير يعني الإيمان بالكتابة التقدير العمري كما ذكرنا، والتقدير الحولي يعني السنوي وهو في ليلة القدر، يقدر أو يقدر فيها ما يكون في السنة إلى مثله. قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. أما التقدير يعني الخامس هو التقدير اليومي، يعني هذه تقديرات كما ذكرنا. هناك تقدير أزلي وهو قبل أن يخلق الله السماوات والأرض وعندما خلق القلم. التقدير الثاني أو الكتابة كتابة الميثاق الذر الذي ذكرناه. التقدير الثالث تقدير العمر في عمر الإنسان عندما يخلق نطفة في الرحم. التقدير الرابع والتقدير الحولي يعني السنوي وهو يكون في ليلة القدر وتقدر فيه أيضا الأمور. التقدير الخامس هو التقدير اليومي وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت. قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فمن شأنه سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. ثم إن التقدير اليومي تفصيل من التقدير العمر الأول، يوم الميثاق هو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين، والإمام المبين هو من علم الله تبارك وتعالى، وكذلك منتهى المقادير إلى علمه سبحانه وتعالى. أما المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهي المشيئة، وهي الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، فمن شاء الله كونه فهو، أو شاء الله أن يكون فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله عز وجل أن يكون لم يكن لعدم مشيئة الله تبارك وتعالى إياه، ليس لعدم قدرته عليه. فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم وجود مشيئة الله تبارك وتعالى، لا أنه عجز عنه. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض أو في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال سبحانه: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال سبحانه: ولو شاء الله ما قتتلوا. فالمعنى الإجمالي لهذا النداء العظيم وهو النداء 26 من سورة النساء، وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية 136 من سورة النساء. المعنى الإجمالي لهذا النداء العظيم: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من تحصيل الحاصل، بل من باب تكميله وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا وزدنا هدى. فأمرهم بالإيمان بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، أي القرآن الكريم، والكتاب الذي أنزل من قبل. وهذا يعني جنس أو اسم جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن نزل لأنه منجما يعني على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة، لهذا قال الله تعالى: والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال سبحانه: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد. ثم قال في الآية التي تليها: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات، فإنه لا توبة له بعد موته، ولا يغفر الله له ولا يجعل له مما فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا إلى الهدى. ولهذا قال تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا وبحمد الله تعالى فقد تم يعني تفسير المعنى الإجمالي لهذا النداء العظيم، وهو النداء 26 في سورة النساء، وهذا هو الجزء الثاني من هذا النداء الذي ذكرنا فيه أركان الإيمان بشيء من الإجمال. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.